خبرني يا ابويا اللي جات ياسين للعيني اللي جات ياسين جات الخوفي السود عينيا يا ابويا من فوق ظهر الهجل ويا عيني من فوق ظهر الهجل وعد ومكتوب عليا يا ابويا ومسطر على الجبن يا حبيبي ومسطر على الجبن انا كل ما اقول توبه يا ابويا ترميني ما قادر لعيني ترميني ما قادر ترميني وتنجيني يا ابويا من بين الغرقانين الدنيا بخير يا حبايب يا ما فيها طيب يا حبيبي يا ما فيها طيب يا ما فيها طيب يا حبيبي يا ما فيها طيب جينا أغرب ملناش أحباب ولقينا كرام فتحونا الباب فتحونا الباب جينا وقلوبنا حزينة يا ابوي ورجعنا مجبورين يا حبيبي ورجعنا مجبورين ورجعنا مجبورين للعيد ورجعنا مجبورين عشرة ايام احسبها منام واحسبها وداع تريها سلام عشرة ويا ريتها ما كانت ايامها بليلين يا حبيبي ايامها بليلين ايامها بليلين ويا ابويا أجرك عند الله مخبي يا مداود مجروحين يا حبيبي الغربة صعبة ورانا صغيرين زغروطة يا حبايب يا حبايب غربة ومروحين يا حبيبي غربة ومروحين